طالب يقول يا شيخ لو تعيد علينا الحديث التي تنص على أيام البيض ومصادرها. أيام البيض ما كتبتم؟ ما قلت لكم؟ ما سجلتم؟ فين هذه الشيء؟ أيام البيض. أيام البيض قلنا الحديث الثابتة في ذكر أيام البيض هي حديث أبي هريرة في النسائي والإمام أحمد، وحديث أبي ذر في الترمذي والنسائي، وحديث جرير في النسائي، وحديث ابن عباس في النسائي، وحديث ابن عمر في ابن حبان. هذه الحديث كلها صحيحة ومخرجة بالتفصيل في الجامع الكامل. نعم. طيب هنا شيخ، ما حكم صيام يوم الخميس فقط؟ يوم الخميس فقط، والله والآن بقي يوم الخميس والسبت، ومسلم ما تطرق لهذين اليومين، فيمكن أفيدكم إن شاء الله في الدرس القادم. طيب يا شيخ، هل يصيح تسمية آخر ثلاث أيام من الشهر الليالي السود؟ سود؟ ليالي السود. ليالي السود، والله هذا ما مر علي. من الشهر ليالي السود هذه التسمية ما مر علي، ما مر علي. طيب شيخ هنا إيش؟ هل يعتمد؟ يعتمد على تخريجات تخريجات إيه تخريجات الحديث على تخريجات الشيخ ابن باز. إيه طبعا، كيف ما يعتمد؟ هو إمام هذا الشهر، هذا هذا هذا العصر في كل شيء، فيؤخذ بما يقول. ونعم. طيب هنا يكون نرجو إمداد الوقت، فالوقت قصير. أخطو قصير حتى نأخذ. ها؟ إمداد الوقت إرمان إيه؟ زيادة. وقت قصير حتى حتى إيش؟ نقرأ كثير يعني. إمداد الوقت، زيادة الوقت. ولا ما أدري ظروفكم، أنا أخشى لأن بعض الأخوان أشوف ينظرون للساعة، فأخشى يكون فيه مثلا إحراج. فخير الأمور وسطه، هذا الشهر يعني الساعة هذه أظن هذه مناسبة هذه، أما زيادة فأخشى يكون في إحراج. طيب لو فسر لو شعبان بآخره، هل لا يكون الحديث موارد حديث صيام يوم الشك؟ يعني آخر شعبان، آخر شعبان لا يصوم أحد. وجاء في الحديث ها؟ جاء في الحديث هل صمت من سرر هذا الشهر شعبان؟ لو فسرنا أن سرر هو آخر الشهر، فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أيوة آخر شهر؟ معناه ليس هو آخر شعبان، قد يكون قبله أيضا يعتبر سرر. يعني لغوي لما قالوا هو آخر شهر، فليس معناه آخر يوم يعني بالتحديد، يعني آخر شهر يطلق هذا أيضا على 27 25 29، يطلق عليه ليس آخر اليوم آخر الشهر، أما آخر اليوم لا يكون فيه شك هذا. طيب وشيخ، ما قول يوم ويصيم راجع؟ ما الحكمة من ذكر ليلة القدر في كتاب الصيام ولم تذكر في كتاب الصلاة؟ ليلة القدر، ليلة القدر يأتي في رمضان، والذي يظن أنه في طول السنة فقد ردوا عليه، قالوا لا ليس هذا بصحيح. ليلة القدر تكون في شهر رمضان، فلذلك ذكر ماذا ذكر؟ في شهر رمضان. بقي الآن صلاة التراويح، ما أدري هل مسلم يذكره أم لا؟ ما أدري هذا. الذي بعده في الاعتكاف هل يذكره أم لا؟ ما أدري هذا. فذكر ليلة القدر في كتاب الصيام أولى من ذكره في إسراف. نعم شيخ. أيوة السؤال كيف يجتهد؟ يقول إسناد حديث صيام ست من شوال. نعم. يقول الإسناد كلهم مدنيون. طيب. يقول كيف يعني ما وصل الحديث للإمام مالك وهو في المدينة؟ والله يمكن وصله بإسناد وليس بصحيح، ويرى أن أهل العلم في المدينة ما كانوا يصومون ستة أيام على قوله. أنا نقلت قوله من الموطأ، قوله من الموطأ. طيب يقول مالك في الموطأ: لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. إذن هو الآن يبرر: أولا لم يبلغني من أحد من السلف، يعني من أهل المدينة طبعا، وأهل العلم يكرهون ذلك، هذا اثنين، خوفا من بدعته، يكرهون خوفا من بدعته، وخوفا من أن يلهق برمضان ما ليس من رمضان أهل الجهالة. هذه أسباب، هذه من جملة الأسباب التي جعل مالك لا يأخذ بهذا الحديث، لا يأخذ بهذا الحديث. ثم قلت ونقل القرطبي في المفهم، قال ماذا قال: وقد روى مترف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه، في خاصة نفسه. قال مترف: إنما كره صيامها لئلا يلهق أهل الجهالة برمضان، بس. هذا قول المترف، هذا قول المترف. طيب الشيخ ما هو؟ أحسن عليكم. يقال إن سبق كراهة مالك للصيام ستة لأنه جاء فيها أن الصيام مع صيام رمضان يعدل صيام الدهر، ومعلوم أن صيام الدهر لا يجوز، صيام الدهر لا يجوز، يعني صوم لا تصوم الدهر كله، ولكن في هناك بعض الأيام لو صمت لحسب لك صيام الدهر، هذا من باب الحساب ليس من باب الصوم، مثل صوم داود عليه السلام يقال نصف الدهر، نصف الدهر، وفي بعض الروايات دهر كاملا. فالدهر هنا مقصود به أجر الدهر، أجر صوم الدهر، ليس صوم الدهر نفسه، صوم الدهر هذا هو المنهي عنه، ولكن إن كان أجره أجر صوم الدهر فهذا فضل من الله، فهذا فضل من الله أن يعطي كثيرا من العمل القليل. طيب. السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما أو يومين، يرجع على ماذا؟ يرجع إلى مين؟ عندما سأل النبي: نعم، أصمت من سر هذا الشهر؟ نعم. فقال لا، فقال فصم يوما أو يومين. أي نعم، يوما أو يومين بعد رمضان، يعني لا، يعني بعد، يعني هو كان قصده شهر شعبان أيضا من الشهر الفضيلة، لا يفوت أحد، يعني لا يصوم أي يوم من شهر شعبان، ولو صام يوما أو يومين أو ثلاثة أيام لأدرك هذا الفضل. فهذا الرجل الذي ما صام شعبان أمره أن يصوم شوال يوما أو يومين فيدرك فضل صوم شعبان، هذا باب إدراك فضل صوم شعبان يدرك هو إذا ما صام بعد أن يصوم شهر رمضان أن يصوم يوما أو يومين شهر شوال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.